بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ Oh,

الله اكبر الله اكبر يا سلام يا سلام الله اكبر الله وتكون مما وتكون سلم وعلى سبحان الله اظن هيك عليك الناس هنا شيء يعني القبول استقر حقنا لديك اللهم استقر ان الذين يتلون كتاب ثم أورثنا الكتاب الذين

بين او نفش بين ذلك هو الفرد الكبير. الله الله سلام سلام يا عم سلام يا عم سلام يا عم Amen. الله اكبر ذلك هو الفضل الكبير الله اكبر ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها Oh! احنا نصحب الرجال بتاعك الله اكبر الله اكبر Thank you. الله اكبر Oh, look.